إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. يقول ربكم تبارك وتعالى في كتابه المجيد: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرًّا وعلانيةً يرجون تجارةً لن تبور ليوفِّيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفورٌ شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدِّقًا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبيرٌ بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالمٌ لنفسه، ومنهم مُقتصِد، ومنهم سابقٌ بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضلُ الكبير. جنَّاتُ عدنٍ يدخلونها يُحلَّون فيها من أساورَ من ذهبٍ ولؤلُؤًا، ولباسُهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. فعش ما شئت عبد الله فإنك ميت، وأحبِب من شئت فإنك مُفارِقُه، واعمل ما شئت فإنك مجزيٌّ به، ولا تُحصِّل من العلم والعمل ما يُضيِّع العمر، فما تصنعُ بغير الله وأنت محفوفٌ بخير الله. واعلم بأن العلم بلا عملٍ جُنون، وأن العمل بلا علمٍ لا يكون، وعلمٌ لا يُبعِدُك اليوم عن المعاصي ولا يحملك على الطاعة، لن يبعدك غدًا عن النار. فاجعل الهمة في الروح، والهزيمة في النفس، والموت في البدن. فالأجساد إما قفص الطيور أو إصطبل الدواب، فإن كنت من الطيور العلوية تطير صاعدًا حتى ترجع إلى ربك، إلى أن تقعد في أعالي بروج الجنان. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي

اللهم وولي عهده وإخوانهم وأعوانهم على الخير يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكَّرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.